بيجا حكاية كل البنا بيجا حكاية كل البنا بيجا حكاية كل البنا بيجا حكاية بيتلاشى وكان وديك دي قصة حب ورادي الوحيد من البداية للنهاية كل البنا بيجا حكاية كل البنا بيجا حكاية كل البنا بيجا حكاية حب تلاشى وكان وديك دي قصة حب ورادي الوحيد من البداية للنهاية كل البنا بيجا حكاية كل البنا بيجا حكاية كتير لكن مغرور حبيته كتير لكن مغرور وحبي مع في عمر الزهور لحنا مرة ولا جاني زور نسى يخلص حبي وفايا كل البنا بيجا حكاية كل البنا بيجا حكاية خلاص عزول نوم ارتاح كل البنا ولا وراح طوحكم انتو ملان جراح وصار تعذيب وشقايا كل البنا بيجا حكاية كل البنا بيجا حكاية كل البنا بيجا حكاية نوم ارتاح خلاص عزول نوم ارتاح كل البنا ولا وراح طوحكم انتو ملان جراح وابتدت عزيز وشكايا كل البنا بيجا حكاية كل البنا بيجا حكاية كل البنا بيجا حكاية